بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لمكارم الأخلاق، وهداهم لما فيه فلاحهم وسعادتهم في الدنيا ويوم التلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. هو الملك الكريم الخلاق. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وتأدبوا بما أدبكم الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه ليتمم مكارم الأخلاق فتممها بفعله وقوله، وترك الأمة على طريق بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك مرتاب. واعلموا يا رعاكم الله، اعلموا يا رعاكم الله، أن المؤمن الصحيح الاعتقاد لا بد له أن يعلم أن الإيمان جزء لا يتجزأ، فكما أن أعضاء الجسم تعمل في نظام تام ودقيق لا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر، فكذلك الإيمان لا بد أن تتكامل شعبه وتتعاون تعاونا كاملا. العقيدة أصله، أي الإيمان، العقيدة أصله، والعبادة صمام أمره، والمعاملة ثمرته ودليل صحته. الإيمان، العقيدة السليمة الصحيحة هي أصله، والعبادة الصحيحة هي صمام أمره، والمعاملة هي ثمرته ودليل صحته. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والمراد بالوضع ما بين 3 و10، والمراد بالشعبة أي القطعة من الشيء أي الخصلة. وقد قرر العلماء أن أصل الإيمان هو التصديق بالجنان أي بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان أي بالجوارح. فأفضل الإيمان لا إله إلا الله، وآخره إماطة الأذى عن الطريق. وقد تتبع العلماء عدد الطاعات فوجدوها بهذا العدد لا تزيد ولا تنقص عما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: الإيمان 70 شعبة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والحياء، الحياء شعبة من الإيمان، فالحياء هو الاستحياء، وإنما جعل الإيمان الحياء شعبة من الإيمان لأنه يدعو صاحبه إلى فعل البر و واكتساب الطاعه. الايمان صحيح والحياة تدفع صاحبهم باش يعملوا العمل الصحيح من البر واكتساب طاعات. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في الحياة احاديث كثيره، احاديث الحياة كثيره جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ان لكل دين خلقا، وخلق الاسلام الحياة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارق الناس طبعا، وانبلهم سيرا، واعمقهم شعورا بالواجب ونفورا من الحرام. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها، اشد حياء، اكثر حياء من العروس في خدرها. وكان اذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. بلي تيشوف شي حاجه ما تعجبوش تتبان عليه في وجهه، هذا هو الحياء. ولتوكيد صله الحياء بالايمان وانهما شيئان متلازمان، الايمان والحياء ما تتفرقوش، لا ينفك احدهما عن الاخر، يسوق رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا هذا الحديث الشريف: الحياء والايمان قرناء جميعا، فاذا رفع احدهما رفع الاخر. اذا مشى الحياء مشى الايمان، واذا مشى الايمان مشى الحياء. ويوم يتخلى المرء عن الحق فهو في حال انحدار متواصل وهبوط الى درك الهاويه، وما ادراك ما هي؟ نار حاميه. قال صلى الله عليه وسلم: ان مما ادرك الناس، مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه الامام مالك في موطئه. ايها الاخوه، ايها المؤمنون، ايتها المؤمنات الصالحات، استعرضنا في الاسبوع الماضي والعالم يحتفي باليوم العالمي للمرأة، واستعرضنا حقيقة وضعية المرأة في الإسلام بحيائها. واليوم أثارني لهذه الخطبة شيء يتعلق بجرائدنا، مع الأسف، التي أصبحت تنشر صور النساء العاريات اللواتي فضحنا عوراتهن بالرجال، ثم ما نراه في الشوارع والمقاهي وما يعرض في لوحات الإشهار من هؤلاء الذين يريدون نشر الفاحشة في هذا المجتمع. أصبحنا نرى المرأة عارية لا تخفي شيئا عن الرجال، ناهي عن المهرجانات الموسيقية وما تعرضه بعض القنوات الفتاكة التي أعلنت حربها على الأخلاق والفضيلة. فإليك أخي المسلم، أختي المسلمة، أبعث برسالة الحياة: إن الحياء هو الإيمان، إن الكرامة، إن الحرية التي تنشدين في الحياة في الالتزام بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله. إن الذين يخرجون نساءهم من النساء، من البنات، من الفتيات، من المراهقات، إن الذين يخرجون نساءهم عاريات، أين حياؤهم؟ أين إيمانهم؟ أين كرامتهم؟ أين نخوتهم؟ أين عروبتهم؟ أين قوميتهم؟ بالله عليكم، الذي يرضى أن يعرض امرأته، زوجته، بنته، خالته عارية تقبل الرجال في الأسواق وفي كل مكان مع الخلوة والاختلاط، أين الحياء؟ أين الإيمان؟ أين الشهامة؟ أين الكرامة؟ أين الغيرة التي يمتاز بها المسلم؟ أين المروءة التي يجب أن يتحلى بها الرجل؟ حتى يدافع عن عرضه؟ أين النخوة التي يجب أن يتصف بها حتى يستر محارمه؟ أين الشهامة التي يجب أن يتحلى بها الرجل؟ لقد ضاعت هباء منثورا وأصبح من دون حياة، فلا يعلم الفضيحة في عرضه ولا يعلم العار الذي يلحقه. إن كل الفواحش، إن كل الفواحش التي حصلت وتحصل في المجتمع من خروج النساء عاريات لا حياء يرضعهن ولا دين يمنعهن ولا رجل يؤدبهن، لقد ركبت المرأة المنحرفة رأس الرجل وضحكت عليه وغلبت على عقله حتى مكنت من قلبه تلك الأفكار، تلك الأفكار، تلك الشعارات التي لا تنم إلى الإسلام في شيء، ولا إلى الحرية، ولا إلى الكرامة في شيء، ولا إلى التقدمية والحداثة في شيء. هل الحرية، هل الكرامة تكون في هتك الأعراض؟ هل الحرية تكون في خلع الحياة ونبذ؟ هل الحرية والكرامة بأن تترك المرأة تفعل كما أرادت بلا حدود ولا قيود ولا شروط؟ إن كل ذلك لا يتصل، لا يتصل بالحرية ولا بالكرامة في شيء، بل عدم الحياء من القلوب ففعلوا كل شيء. إن الحياء إخواني هو السياج، هو السياج المليء الذي يحمي صاحبه من التردي في الرذائل. ولبيان هذه الحقيقة يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه، أي لم تراه، إلا مقيتا منقطع. فإذا لم تلقه إلا مقيتا منقطع نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه رقة الإيمان، والعياذ بالله. وبعد بيان هذه المراحل إخواني الهابطة السافلة التي تؤدي إلى حضيض الغراء، يجمل بنا أن نذكر بعض الأحاديث المؤطرة والمؤصلة لمواطن الحياء ومواضعه. ذلك ما سنسمعه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، من الأحاديث أن النبوية الشريفة التي تبين لنا مواطن الحياة. الحياة في الكلمة، الحياة في الكلمة. الإنسان ما يبغي يهضر أو يتكلم، يراقب الله عز وجل فيما يقول وفيما يكتب في الجرائد أو في المجلات أو في الكتب أو في غير ذلك. إن اللسان عليه معول كبير في تحديد الألفاظ التي يتفوه بها، فالكلمة مسؤولية خطيرة. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبداء من الجفاء، والجفاء في النار. البداء هو الكلام الساقط، الكلام البذيء الذي لا يجوز لمسلم أو مسلمة أن تتلفظ به. ورحم الله امرأة قال: خيرا فغنم أو سكت فسليم. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضع حصاة حجرة تحت لسان ديالو ويقول: يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. هاد الناس اللي تكتبوا وتنشروا هاد الصور وتعلقوا، لنا معهم موقف يوم القيامة. إذا لم يتوبوا، إذا لم يتوبوا، إذا لم يقلعوا عن هذه الفواحش، فعلينا نحن أن نتوب وأن نبتعد عن هذه الجرائم التي تنشر هذه السموم. يا لسان، يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن الشر تسلم من قبل أن تندم. احفظ لسانك، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه تعبان. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك مغفور وعرضك صين. لسانك، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. طوبى، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن أمسك الفضل من قوله وكلمته وأنفق الفضل من ماله، طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة، طوبى لمن عاشر أهل العلم والحكمة وخالط أهل التواضع والافتقار. وويل للذين يكثرون من الكلام في المجالس ويتظاهرون بما ليس فيهم، يتظاهرون بما ليس فيهم ويحاولون استراق إعجاب الناس بهم. والسبب في أن الله يغضب هؤلاء لأن حديثهم وكلامهم لا يخلو من الكذب والخداع. ومن مواطن الحياء أيضا أن يحافظ المرء على سمعته نقية طاهرة صافية لا تلوثها ألسنة الوشات والمفسدين بالابتعاد عن مواقف الشبه باجتنابه المحرمات والمكروهات ومواطن المنكرات والشبهات. خص الإنسان المؤمن لتهشم إبعاد على مواطن الاختلاط والشبهات، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم في العروق. واعلم أخي المسلم، أختي المسلمة، أن الحياء إذا حل في امرئ ملأه خيرا وكساه جلالا وجمالا وكمالا وجعله بين الأمور ضرة فريدة. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وقد صور رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء صورة مجسمة في الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا، ولو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء. ومن أجل مواطن الحياء أن يعرف الإنسان لكل ذي حق حقه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم لتستحق شي رتبة النسلوا فيها. فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واضعا رجله في بركة ماء، كان وضع رجله في واحد بركة الماء وكشف عن الساق دياله. فجاءه أبو بكر فلم يغطي ساقه، وجاءه عمر فلم يغطي ساقه، فلما جاء عثمان رضي الله عنهم جميعا ستر ساقه، غطى الساق دياله، قام له وقام له وقام له. فقيل له في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف لا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة؟ فكان عثمان رضي الله عنه شديد الحياء، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ذات يوم: استحيوا من الله، استحيوا من الله حق الحياء، قلنا إنا نستحيي من الله يا رسول الله. والحمد لله. قال: ليس ذلك الاستحياء من الله، ليس ذلك الاستحياء من الله حق الحياة. ما هو الاستحياء الحقيقي يا رسول الله؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، بمعنى السمع واللسان والعين، أحفظ لي هذه الجوارح، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، بمعنى الكرش ديالك ما يدخل فيها الا الحلال، والفرج ديالك ما تستعملو الا في الحلال. هذا هو الحياء الحقيقي، ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى. وتذكر بقيه الحديث، وتذكر الموت والبلاء. ومن اراد الاخره ترك زينه الحياه الدنيا واثر الاخره على الاولى، فمن فعل ذلك استحيا من الله حق الحياة. ويوم ينزع الحياة من المرء، ويوم ينزع الحياة من المرء، فإنه ينطلق في غطائسه انطلاق السائمة في مرعاها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كذلك لا خير، لا خير، لا خير في الحياة بلا حياة. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فما والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. كاين واحد القولة مغلوطة تقولها الناس: لا حياء في الدين. هذه الكلمة مشهورة عنا: لا حياء في الدين. أبدا، ديننا هو الحياء. بل لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الحياء: الحياء من الدين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الحياء هو الدين كله. هذه القولة تتقال السؤال بعض المرات، الإنسان ما يستحيش السؤال على بعض الأشياء الداخلية. كالمرأة تسأل عن دم الحي، كالرجل يسأل عن المال، تقول: لا حياء في الدين. إن قصد بها هذا فلا مانع، أما أن تطلق هذه الكلمة على عمومها: لا حياء في الدين، إن الدين هو الحياء، فإن لم تستحي فاصنع ما شئت. اللهم ارزقنا الحياة. آمين. اللهم ارزقنا الحياة. آمين. اللهم ارزقنا الحياة. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر سمعنا، اللهم طهر ألسنتنا، اللهم طهر أعيننا، اللهم طهر جوارحنا، اللهم طهر بيوتنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا ونساء المسلمين، وردنا إلى الحياة. اللهم ردنا إلى الحياة ردا جميلا. اللهم اكس هؤلاء النساء بكسوة الحياة والحشمة والوفاء. اللهم إنهم قد حاربوك يا رب، وحاربوا كتابك، وحاربوا سنة نبيك، وحاربوا أخلاق نبيك، فاللهم اهديهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اهديهم إلى صراطك المستقيم. اللهم ارزقهم الكلمة الصادقة. اللهم ارزقنا وإياهم الكلمة الصادقة، وارزقنا قبول هذه الكلمة، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا يا ربي في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم من علينا بإصلاح عيوبنا. اللهم من علينا بإصلاح عيوبنا. اللهم رد هؤلاء الكتاب إلى الصواب. اللهم ارزقهم الصواب، وارزقهم الهداية. اللهم ارزقهم الهداية. اللهم ارزقهم توبة وهداية من عندك. اللهم مجتمعنا، اللهم احفظ مجتمعنا من كل ما يباعدنا عنك ويحل بنا غضبك يا رب العالمين. اللهم لا تعذبنا بما فعله السفهاء منا، اللهم لا تعذبنا بما فعله السفهاء منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علي بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تمنع عنا رحمتك، اللهم لا تمنع عنا رحمتك، اللهم لا تمنع عنا رحمتك، اللهم اصنع عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، واحيي بلدك الميت. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا واغث المسلمين في كل مكان. اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا غياث المستغيثين، اغث عبادك الموحدين المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين، واغفر ذل من خذل المسلمين. اللهم سلط بأسك وغضبك على من ارادنا واراد عقيدتنا بسوء يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم، ورد شرورهم الى نحورهم. اللهم كن لاخواننا في سوريا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم اعنهم ولا تعن عليهم، اللهم ارفع عنهم مقتك وغضبك، ولا تسلط علي يا رب شرار عبادك. اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بالظلمة، اللهم عليك بالطغاة، وعليك بالظالمين، وعليك باليهود، وعليك بالصهاينة، وعليك بمن أراد للإسلام والمسلمين سوء. اللهم عليك به فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما، اللهم أرنا فيهم يوما كيوم بدر ويوم أحد ويوم تبوك. اللهم زلزل أقدامهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم انصر ملكنا، اللهم انصر ملكنا نصرا تعز به الدين. اللهم وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم ارزقه بطانة ناصحة صالحة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وشد أزره بالصالحين، وشد أزره بالصالحين، وشد أزره بالصالحين من أمتي. اللهم وفق حكامنا وولاة أمورنا ومن وليت أمرنا، اللهم وفقهم لكل خير وأعينهم عليه. اللهم أعينهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم أعينهم ولا تعين عليهم، وكن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيرانا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ارحم الراحمين. ارحم اباءنا وامهاتنا واجدادنا وعلماءنا ومشايخنا، وارحم من سبقنا بالايمان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.